السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ الحمد لله بخير، كيف أنت؟ عافية الله يبارك فيك. عافاك الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. شيخنا من تخنها طلبنا بعض الأسئلة. تفضل. عفوا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. في بعض الأخوة طلبوا مني يعني أني أسألكم. نعم. شخص فاتته صلاة الوتر وهو ينوي أن يصليها آخر الليل. فهل يصليها بعد الفجر أم لا إذا كان استيقاظه في هذا الوقت؟ متى استيقظ؟ ما استيقظ إلا على الفجر. استيقظ بعد أذان الفجر؟ نعم شيخنا، طبعا بعد ما ذهب وقت خلينا نقول يعني. معليش يا أخي. نعم. المهم استيقظ بعد أذان الفجر؟ نعم شيخنا. طيب. وهو من عادته انه يصلي في المسجد؟ نعم شيخنا. اذا كان يوجد عنده وقت عادة بين ان يصلي الوتر وبين ان تقام صلاة الفجر فيصلي الوتر، أما إذا كان لا يوجد وقت فمع الفرض لا يقدم شيء. يصلي والحالة هذه الفجر وبعد ذلك يصلي الوتر. الأصل في الموضوع أنه يوجد لدينا حديثان، أحدهما معروف لديك: من نسي صلاة أو نام عنها، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر مثل هذا الحديث جاء في الوتر. أيوة. نعم صح. طيب. وإذا الأمر كذلك فليصليها حين يذكرها. نعم. فإذا تذكرها في وقت يستطيع أن يصلي الوتر دون أن يضيع فريضة الجماعة فحينئذ يجمع بين الواجبين. أيوة. وإلا فواجب فريضة الجماعة مقدم على القضاء في ذلك الوقت. أيوة. وفي هذه الحالة يصلي الوتر بعد الفريضة. أيوة. ويجوز له أن يؤخره إلى الضحوة ويصلي 12 ركعة كما تعلم. أيوة. هاي نقطة بالله أخيرة جاي شيخنا، إنه يعني لإصابة الضحى. أي نعم. ايوه بس بدي ادور يا شيخنا، يجوز تاخيرها ويصلي اللي هو الضحى. يصلي في الضحى 12 ساعة 12 ركعة. 12 ركعة شيخ. نعم. الله يبارك فيك شيخي. الله يحفظك.